شيخ المعتمد غياب كرسي شيخ المعتمد غياب كرسي الشمس أم توكل على الله. هناك في الحديث ثلاث شروط، لكن هذا في الغالب إذا لم يكن الإنسان في واد فالغالب أنه ثلاث مظاهر التي ذكرت في الحديث تكون مجتمعة، يعني قوله عليه السلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس قد أفطر الصائم. أنا زيدك مجانا؟ جزاك الله خير. لا أنتبك على الله صلي يا الله. بسم الله أهلا الشيخ يوسف العجوري كيف حالك؟ يلا اخر الساعه اصبر قبل ما اخلص. ما هي مطوله يا اخي. ما خلص امتي يسمع بي ثم لا يؤمن بي الا دخل النار. ونشرح الكلام يسمعه الاخوان. ايه رايكم ذلك؟ بس اختصار اختصار. جزاك الله خير. طيب انا غيرك. اذا نعود، ما الذي بقي بعد أن ذكرنا قوله عليه السلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم؟ وذكرنا آنفا كبيان لدلالة هذا الحديث الصحيح أنه في الغالب إذا غربت الشمس فيكون قد تقدم غروب الشمس إقبال الليل وإدبار النهار، هذا ذكرناه كله. وما الذي بقي فيما تظنه؟ أنا يا شيخ قلت في تتم للسؤال، قلت إن شاء الله بعد الصلاة. أقول نعم، أقول إذا كان يعني أنت تلاعظ أن الجواب ما تم ما روايتنا للحديث أولا وتبييننا لدلالته ثانيا، قلت إذا كان في رأيك بعد نزول الكلام فأسمعه منك وأجيبه. لكن أنا في ظني أن الموضوع انتهى، فأنت إيش رأيك؟ أقول يا شيخ أحيانا يعني تضبط الشمس فيغيب قرص الشمس، إلا أنه يبقى الشعاع في جهة المغرب. ما بهم الشعاع في جهة المغرب، هذا الشعاع هل رأيته مذكورا في الحديث؟ سيكون الجواب لا. لكن ما الذي رأيت في الحديث؟ رأيت ثلاثة أشياء. إذا أقبل الليل منها هنا يشير إلى جهة الشرق، وأدبر النهار منها هنا يعني نور النهار، وغربت الشمس وأطفر الصائم. ما لنا ولأشعة الشمس؟ هذا يذكرني بقصة كنا أيضا مدعوين في مكان وأثير هذا الموضوع، وذكر أحد الحاضرين هذه الشبهة. قلت يا ترى لو مرت على رأسنا الآن طائرة ورأينا الشمس تضرب هذه الطائرة، هل نحن مسؤولون عن هذا؟ لا. إذن نحن مكلفون حيثما كنا من أرضنا هذه. فإذا توفرت هذه الأوصاف الثلاثة، إقبال الليل من المشرق وإدبار النهار من المغرب وسقوط الشمس من وراء الأفق سواء كان جبلا أو هضبة أو بحرا أو سهلا أو ما شابه ذلك، فقد أفطر الصائم. إذن ما يضرنا شعاع الشمس، فقد نرى الشمس تضرب وتلمع في الطائرة وهي تطير في السماء عالية أو دانية، ما يهمنا هذا. وبهذا ننتهي من الإجابة عن هذا السؤال. والآن وين أخو